الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الحديث عن المنصوبات مع الإمام ابن هشام ومع منهجه المميز، حين قال بدأ بالمرفوعات وثنى بالمنصوبات وهي واسعة، وخاصة الحديث عن خبر الأفعال الناقصة وذكرناها، والحديث عن خبر كاد وخبر عسى وأوشك. وصلنا إلى قول ابن هشام رحمه الله، قال القسم الثالث يترجح تجرد خبره من أن، وهو فعلان كاد وكرب. المشهور عندنا في القرآن وفي الحديث الفعل كاد، عند العرب فعل آخر كرب بفتح الراء وهذا الأفصح، كرب كرب بمعنى كاد. المشهور كلمة كاد، سيبين لنا ابن هشام ما الأسلوب النحوي لكلمة كاد. وحديثنا عن منصوبات، ذكرت لكم في درس مضى كلمة كاد في البيان القرآني لدينا 24 آية. ما شكل الخبر؟ جملة فعلية فعلها مضارع مجرد من أن. وهذا حديث ابن هشام الآن، ماذا قال؟ القسم الثالث يترجح، لاحظوا الأحكام، دقة الأحكام من ابن هشام، يترجح معناها إذا جاءني شاهد من الحديث النبوي، شاهد من كلام الصحابة، شاهد من الشعر فيه كاد أن، هل نقول خطأ؟ نحذو أحكام عالم النحو المحقق. أسلوب القرآن من دون أن، هذا أعلى أسلوب. لو سمع أحدنا كاد الفقر أن يكون كفرا، كلام بليغ أم لا؟ جاءت فيه أن. نعم. كاد العروس أن يكون أميرة، كاد العروس، العروس هنا المذكر، كاد العروس أن يكون أميرا. قال يترجح تجرد خبره من أن، وهو فعلان كاد وكرب. مثال التجرد منها قوله تعالى وما كادوا يفعلون. قيسوا أيها الأكارم 24 آية، أين الشاهد هنا؟ جملة يفعلون، جملة يفعلون ماذا نقول في الإعراب؟ جملة فعلية في محل نصب خبر كاد. وقول الشاعر كرب يقلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب، كرب فعل ناقص، القلب اسمها، من جواه جار ومجرور متعلقان بيذوب، بيذوب جملة يذوب في محل نصب خبر. متى؟ حين، حين ظرف زمان متعلق بأي فعل يذوب. حين قال الوشاة، الوشاة جمع واشي، هند غضوب. كم جملة عندنا هنا في هذا البيت؟ 4 جمل. الجملة الأولى كرب القلب يذوب، واحدة، جملة ابتدائية. جملة يذوب بمحل نصب خبر. جملة قال الوشاة، الجملة بعد الظرف مضاف إليه. الجملة بعد القول، جملة الحكاية، هند غضوب مبتدأ وخبر. أظن في غاية الوضوح. الآن سيأتينا بشواهد الخبر مقترن بأن. قال ومثال الاقتران بها قول الشاعر أحد الشعراء في رثاء أحد أصدقائه، ماذا قال؟ كادت النفس أن تفيض عليه، كادت النفس أن تفيض عليه. أين الشاهد؟ أن تفيض. في الإعراب نقول كادت فعل ناقص، التأنيث النفس اسم كاد مرفوع المصدر المؤول أن تفيض عليه في محل نصب خبر. هذا درسنا. متى مذ؟ مذ هذا ظرف مبني على السكون. ثوى حشوة ريطة وبرود، يعني احنا كفين. ثوى الجملة بعد مذ مضاف إليه. شاهد هنا في كلمة كادت النفس أن تفيض عليه. شاهد آخر أيضا من الشعر، سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعا. سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما، الدلو من الماء سقوها على عطشها وقد كربت، حديث عن الإبل، وقد كربت قاربت كادت وقد كربت أعناقها أن تقطع. أين الشاهد؟ كربت فعل ناقص، أعناق التاء التأنيث، أعناقها اسم، كرب مرفوع تفعيل الضمة، الهاء مضاف إليه، أن تقطع أن حرف مصدري ونصب، تقطع هي مزية صوتية، هذا فعل مضارع، تقطع تقطع مضارع منصوب بأن، ما الأصل؟ أن تتقطع. انظروا ماذا قال ابن هشام ليوضح لنا هذه المسألة الصوتية الصرفية، قال تقطع فعل مضارع وأصله تتقطع، فحذف إحدى التائين أو فحذف الشاعر إحدى التائين، ولم يذكر سيبويه في خبر كربة إلا التجرد. ماذا يقول علماء النحو؟ قالوا يا سيبويه من حفظ حجة على من لم يحفظ، وسمعنا هذا البيت آخر بيت فيه أن أم لا، يعني لا نجادل بشيء ظاهر. نعم، ما مزية الفعل تقطع وما يشبهه في القرآن الكريم؟ هذه مزية صوتية فيها شيء من الاستطراد لكن فيها خير. في البيان القرآني لدينا أكثر من 20 آية قرآنية حذف منها إحدى التائين، فأنذرتكم نارا تلظى، ما الأصل؟ تتلظى، لعلكم تذكرون، ما الأصل؟ لعلكم تتذكرون، تساقط عليك رطبا، تساقط عليك رطبا. العربي يميل إلى الخفة فحذف من أول الكلام وحذف من الوسط وحذف من الآخر. في الأول حذف إحدى التائين كهذه الأمثلة، أكثر من 20 آية في القرآن أيها الأكارم. في الوسط إذا اجتمع معي متماثلان اللام مثلا لجأنا إلى حذف إحدى اللامين، فظلتم تفكهون، فظلتم، ما الأصل؟ ظللتم أو ظللتم، كلاهما بالتصريف، ظللتم ثقيلة أم لا؟ ثقيلة. أفغير الله تأمروني أعبد، ماذا فعل القارئ؟ تأمرونني مضارع مرفوع ما سبق لا بناصب ولا بجازم. هذه الكلمة لها 3 قراءات، الأصل تأمرونني، إذا جاءت على الأصل فلدينا لا ليس لدينا سؤال. القراءة الثانية تأمروني أعبد، قراءة الإدغام. القراءة الثالثة أيضا متواترة، حذف إحدى النونين، ما رأيكم؟ تحت أي عنوان؟ كراهية اجتماع الأمثال في الأول وفي الوسط وفي النهاية. الآن القسم الرابع، قال ما يمتنع اقتران خبره بأن، وهو أفعال الشروع طفق وجعل وأخذ وعلق وأنشأ وهب وهلهل، هذه الأفعال توسع بذكرها أبو حيان الأندلسي في كتاب تذكرة النحاة، توسع كثيرا، توسع كثيرا في الأفعال الناقصة. الآن درسنا أمامي هذه الأفعال لها مزية لا تقترن بأن، ما السبب يا عالم النحو؟ وتعليله تعليل منطقي دقيق جدا. حين أقول أنا شرعت الآن في هذا العمل، طب حين أقول شرعت الزمان متى؟ الآن. وكلمة أن علامة تدل على الاستقبال، فبيننا تنافي، في تنافي أم لا؟ فعل له دلالة على الشروع متى؟ الآن. وكلمة أن للمستقبل، فبينهما تناف، ذلك من حقه أن يقول ما يمتنع اقتران خبره بأن، كلام منطقي، وهو أفعال الشروع طفق جعل أخذ علق أنشأ هب هلهل. قال الله تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هل قال طفقا أي يخصفان؟ ما عندنا منطق زماني. وطفقا فيها معنى الشروع، فيها معنى الإسراع أم لا؟ طفقا فعل ماض ناقص، الألف اسمها، جملة يخصفان في محل نصب خبر. ما الشاهد الثاني الذي تحفظونه؟ القرآن آية أخرى فيها طفقة، وطفق عليه مسحا، مسحا مفعول مطلق. لماذا؟ لأن مزية هذه الأفعال أن يأتي الخبر جملة فعلية، أصل الكلام فطفق يمسح مسحا، مسحا مفعول مطلق، لا نقول الخبر. وليت ابن هشام أتى بهذا الشاهد ونبه عليه. أتى بشاهد من الشعر، وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي، فأنهض نهض الشارب السكر. كلمة جعلت معنى بدأت، فعل ناقص، التاء اسمها، أين الخبر؟ جملة يثقلني ثوبي، أحسنت. شاهد آخر، فأخذت، شاعر ذهب إلى ديار المحبوبة لم يجدها، وجد الآثار الرسوم، يا ترى هذه الرسوم هل تحدثه عن أخبار هذه المحبوبة؟ فماذا قال؟ فأخذت أسأل أين أهلك؟ أين من كان يسكنك؟ فأخذت أسأل والرسوم تجيبني. يا إلهي، الرسوم تجيب هذا الشاعر، وفي الاعتبار إجابة وسؤال. وفي الاعتبار نسخة الاعتذار، لكن الصواب وفي الاعتبار، في بعض النسخ الاعتذار لكن الصواب الاعتبار. وفي الاعتبار عندكم الاعتذار نسخة، إجابة وسؤال. أين الشاهد؟ فأخذت أسأله، بدأت. نعم. وقال الآخر أراك علقت تظلم من أجرنا، وظلم الجار إذلال المجير. أراك علقت، لاحظوا كم شاهدا عندنا في هذا البيت. أراك رؤية بصر، رؤية بصر، رأى البصرية. أراك بحاجة إلى مفعول أول ومفعول ثاني. أراك، الكاف مفعول به أول، علقت، هذا شاهدنا في درسنا، جملة علقت في محل نصب مفعول به ثاني لأراك. الآن درسنا بالفعل علق، بدأ، علقت فعل ماض ناقص، التاء اسمها، تظلم، جملة تظلم، هذا درسنا، مجرد من أن أم لا، مجرد في محل نصب خبر. أراك علقت تظلم من أجرنا، من اسم موصول مفعول به، أجرنا هذه جملة صلة الموصول، مر معنا كثيرا. الاسم الموصول له شكل أن يكمل، الاسم الموصول له شكل وله محل إعرابي. ثالثا جملة الصلة والعائد، أحسنت، الاسم الموصول محل شكل، من هذا شكلها، التي هذا شكلها، الذي ما تغير، الذين ما تغيرت في القرآن الكريم، ماذا نقول في أعراب الذين، اسم موصول مبني على الفتح ما تغير. الآن محل إعرابي، نعم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين اسم موصول مبتدأ، كفروا جملة الصلة، جملة أضل أعمالهم خبر. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته مبتدأ، وظلم الجار إذلال المجير، هذه الجملة عند البلاغيين جملة استئناف تذييل، جملة وظلم الجار إذلال المجير، هذه الجملة عند أهل البلاغة جملة استئناف تذييل. ما معنى تذييل يا عالم البلاغة؟ قال أخرجها الشاعر كالمثل السائر، أخرجها الشاعر كالمثل السائر، فيها توكيد لمضمون الكلام، نعم، فيها ترسيخ للمعنى، نعم، يعني لو قرأ أحدنا وحدها ظلم الجار إذلال المجير وحدها، علامة بارزة أم لا؟ هذه مكارم العرب، هذه مكارم العرب أيها الأكارم. وصايا النبي عليه الصلاة والسلام للجار قليلة، شاهد آخر قال لما تبين مين الكاشحين لكم، هذا الصدر ما أتى به ابن هشام بالمتن، لما تبين مين الكذب، المين الكذب، لما تبين مين الكاشحين لكم أنشأت أعرب عما كان مكنونا. بيت جميل جدا، لما تبين، لما ظهر كذب الكاشحين المغضين الحاقدين لكم، كلمة لما بحاجة إلى فعل شرط، بحاجة إلى جواب، هذا أسلوب القرآن الكريم، فعل الشرط بصيغة الماضي والجواب بصيغة الماضي، هذا الغالي. لأن حين قال لما تبين، تبين فعل الشرط، ما تم المعنى، لما تبين مين، مين فاعل، الكاشحين مضاف إليه لكم، أين جواب الشرط؟ أنشأت، هذا درسه، أنشأت، بدأت، أسرعت، بادرت، لاحظوا كل هذه المعاني، معاني الإنشاء، أنشأت أعرب، أتى الشاعر بكلمة أعرب بمعناها اللغوي، هل معناه أن يقول فاعل مفعول مفعول به مضاف إليه؟ لا، أعرب ماذا، ما معنى أعرب؟ بين، أوضح، أفصح، هذا المعنى اللغوي، أنشأت أعرب عما كان مكنونا، مستورا الإعراب عن قواعد الإعراب لغة ونحو. الإعراب عن قواعد الإعراب استعمل ابن هشام لغة ونحو. إذن هنا الشاهد أيها الأكارم أنشأت أعربه، أنشأت فعل ناقص، التاء اسمها جملة أعرب، هذه الجملة ماذا تقول عنها في محل نصب خبر؟ أعرب عما كان مكنونا، مكنون أي المستور. في القرآن الله يعلم ما تكن، ما تكن ما تخفي صدورهم، تكن تخفي. شاهد آخر لاحظوا لماذا دعم ابن هشام الدرس بشواهد من الشعر؟ لعدم وجودها في القرآن الكريم. في القرآن الكريم فعل طفقة ما قصر، الآن في الشعر العربي هببت ألوم القلب في طاعة الهوى. هببت، قال ابن هشام هذا البيت مر معنا، أين الشاهد؟ هببت ألومه، جملة ألوم، هببت فعل ماض ناقص مع السكون والتاء ضمير متصل اسمها، جملة ألوم القلب جملة فعلية نعم، صيغة المضارع في محل نصب خبر هببت، في طاعة الهوى، في هنا بمعنى السبب، في السببية. هنا يأتي عالم النحو ليبين لنا معنى في السببية، يبرز حديثا نبويا تعرفونه جميعا، معاني في متنوعة من ضمنها في السببية، يبرز حديثا نبويا تعرفونه جميعا، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، في بمعنى سبب. هنا هببت ألوم القلب بسبب طاعة الهوى، هذا المعنى فيه. شاعر آخر، شاهد آخر، وطئنا ديار المعتدين فهل هلت، بدأت أسرعت، فهل هلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. وطئنا ديار المعتدين، وطئنا فعل وفاعل، ديار المعتدين مفعول به ومضاف إليه. الآن ما النتيجة وأي حرف يناسب وطئنا؟ الفاء. وطئنا فهل هلك، عند علماء النحو الفاء العاطفة فيها معنى السبب إذا عطفت جملة على جملة أو اسم فاعل على اسم فاعل. كلام رائع جدا، الفاء العاطفة يضاف إليها معنى السبب، متى؟ متى؟ إذا عطفت جملة على جملة. ما دليلهم؟ فوكزه موسى فقضى عليه، السبب واضح أم لا؟ قضى عليه بسبب ماذا؟ بسبب الوكز. كلام رائع جدا. هنا وطئنا ديار المعتدين فهل هلت، هل هلت بسبب ماذا؟ بسبب الوطئ. هل هلت نفوسهم، نفوسهم اسم، هذا الفعل الناقص، قبل الإماتة تزهق، جملة تزهق في محل نصب خبر. هنا الشاهد أين نعلق قبله؟ بالفعل تزهق، أحسنت. وطئنا ديار المعتدين فهل هلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. الآن سيحدثنا عن شواهد رائعة. قال النوع الثاني عشر، خبر ما حمل على ليس. كلمة ليس بعض الأدوات أخذت معناها وعملها، هذا درسنا. ماذا قال؟ خبر ما حمل على ليس وهو أربعة، أحدها لات، كلمة لات وردت في القرآن الكريم، لها لفظ ولها إعراب ولها معنى ولها نظم خاص. أعيد، لات لات لها شكل. هل تغيرت كلمة لات في القرآن الكريم؟ ما تغيرت. فنادوا ولات حين مناص، مناص مهرب، ما تغير. إذن شكل لات ما تغير، لات. ثانيا في الإعراب، في الإعراب ماذا نقول؟ قال أخذت عمل ليس، كلام صحيح. ليس ماذا تفعل؟ تحتاج إلى اسم مرفوع وتحتاج إلى خبر منصوب، هذا ثانيا. ثالثا ما مزاياها الخاصة؟ قال لا تدخل إلا على زمان، لا تدخل إلا على زمان. أيضا لا يذكر إلا أحد جزئيها. من أين أخذوا هذا الكلام بكامله؟ من الآية القرآنية ولا تحين مناص. ما الأصل؟ ولا ت بمعنى ليس، ليس الحين هذا الاسم المضمر، حين مناص الخبر. أخذوا الشروط وأخذوا المزايا من الآية القرآنية، معناها النفي. نعم هذه مزايا. قال أحدها لا تنق قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص، لا تنق فعل ماض ناقص عامل عمل ليس، حين خبر لا تنق، أين الاسم مضمر. هذا أسلوب القرآن الكريم، مناص مضاف إليه. الثاني كلمة ما، كلكم يحفظ الآية القرآنية ما هذا بشرا، كلنا يقول. الآن ما مزايا ما هذا بشرا؟ سمعتم مني أن كلمة ما استحقت من بعض العلماء كتبا. لدينا عالم، نعم لدينا عالم اسمه جامع العلوم الباقولي، جامع العلوم الباقولي أظن توفي 534 للهجرة، ألف كتابا قيما وجه أنظار الأمة نحو كلمة ما في القرآن الكريم، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. يا الله، حرف واحد، أداة واحدة، سمى الإباني عن ماءات القرآن، الإبانة عن ماءات القرآن. بعض العلماء كابن السيد البطل يوسي، ابن السيد البطل يوسي من كبار علماء الأندلس، ابن السيد البطل يوسي ألف عدة كتب تعتمد على كتاب الجمل للزجاجي، شرح أبيات الزجاجي، الخلل في إصلاح الجمل كتاب آخر، الخلل في إصلاح الجمل. في هذا الكتاب قال وقد جمعت 32 قسما لكلمة ما. يا إلهي، في هذا الكتاب ماذا قال؟ وقد جمعت 32 قسما لكلمة ما مع الشواهد والأمثلة. المهم في درسنا حين نقرأ ما هذا بشرا، ما عامل عمل ليس، هذا درسنا. هذا اسم الإشارة، اسم ما، بشرا خبر. في القرآن الكريم آية ثانية، ما هن أمهاتهم، آية الظهار، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما هن، جملة ما هن خبر الذين، ما هن أمهاتهم، كيف نقرأها؟ ما عامل عمل ليس، هن هذا الضمير اسمها أمهاتهم، خبر منصوب علامة نصبه الكسرة، هذه مزية جمع المؤنث السالم. لو جاءني قارئ وقرأ ما هن أمهاتهم، صحيحة أم لا؟ صحيحة. كلمة ما حرف نفي، هن مبتدأ، أمهاتهم خبر. هذه القراءة قرأها أحد رواة الإمام عاصم. الإمام عاصم اختار له العلماء راويين، الراوي الأول حفص والثاني أبو بكر شعبة، الراوي الثالث الإمام المفضل الضبي صاحب كتاب المفضليات أنفس أشعار العرب، روى عن سيدنا عاصم ما هن أمهاتهم، في النحو 100% صحيحة لكن التواتر أقل. من يتذكر آية ثالثة؟ تسمعوا بالإمام الصفدي، الإمام الصفدي صلاح الدين الصفدي، صلاح الصفدي من أكبر علماء القرن الثامن، شيخه المقرب المحب أبو حيان الأندلسي، وشيخ شيوخ العالم أبو حيان الأندلسي شيخ شيوخ العالم، صحيح وجد في الأندلس وفي مصر لكن كبار العلماء تلمذوا في النحو عليه، كبارهم السمين الحلبي، الصفاقسي، ابن هشام، صلاح الصفدي. أتى بفائدة، ماذا قال في كتابه في شرح لامية العجم الغيث المسجم؟ قال وذكر لي شيخي أبو حيان أن في القرآن الكريم 3 آيات جاءت فيها كلمة ما عامل عمل ليس. ماذا استحضار للقرآن مهم؟ الآية الأولى ما هذا بشرا، الثانية ما هن أمهاتهم، الثالثة فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه الفائدة ليست مني، من صاحبها؟ صلاح الصفدي في أي كتاب؟ الغيث المسجم شرح لامية العجم. الأداة الثالثة لا، الآن لاحظ كلمة لا أخذت وكالة من ليس، وكالة في المعنى ووكالة في العمل، كقول الشاعر تعزى، هذا فعل الأمر مواساة، تعزى لماذا؟ فلا شيء على الأرض باقيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، أين الشاهد؟ لا عمل عمل ليس، شيء اسمها على الأرض باقيا، باقيا الخبر، كلمة على الأرض متعلقة بكلمة بالخبر بكلمة باقية، ولا وزر ملجأ مما قضى الله واقيا. إذا كلمة لا وكلمة ما وكلمة لا، الحرف الأخير كلمة إن، ولدينا شاهد واحد وقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. كلمة إن عامل عمل ليس، هو اسمها مستوليا من خبر على أحد إلا على أضعف المجانين. هذا فيما يتعلق بالحديث الواسع، أخبار كان، أخبار كاد، عسى، أفعال الشروع، وكلمة ليس وما حمل عليها. عندنا موضوع آخر إن شاء الله، الحديث عن اسم إن، هذا واسع. لماذا؟ شواهد إن في القرآن بالمئات، أنا سأحتاج إلى تقسيم منهجي من ابن هشام أيضا رحمه الله، أكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.